بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه آية عظيمة تحدى فيها المولى تبارك وتعالى الإنس والجن، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فما هو سر كلمات القرآن؟ وكيف أودع الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم معجزات في هذه الحروف والكلمات تثبت لكل من يشك بصدق هذا القرآن، تثبت له أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن العظيم. عندما نتأمل هذا القرآن وما فيه من آيات وما فيه من معاني وبلاغة، نرى أسلوبا رائعا في البيان والتعبير، ونرى على سبيل المثال آية عظيمة يقول فيها تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الآية العظيمة تحدثنا عن معجزة خلق عيسى عليه السلام وعن معجزة خلق آدم. فسيدنا آدم خلق من غير أب ومن غير أم، وسيدنا عيسى خلق من غير أب. ولذلك فإن بعض المشككين استغربوا من طريقة خلق سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، فأخبرهم القرآن إن الله تبارك وتعالى كما خلق سيدنا آدم أيضا خلق سيدنا المسيح عليه السلام. ولذلك كأن الله يقول: لا تعجبوا من طريقة الخلق، فإن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. وعندما شكك الملحدون بهذه الآية، كان لابد أن نجد فيها معجزة عددية دقيقة جدا تشهد على أنه لا يمكن أن تكون هذه الآية من كلام البشر. الذي يلفت الانتباه أن الله تبارك وتعالى قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أي أن هناك تماثلا في عملية الخلق. والسؤال الذي نطرحه الآن: هل يمكن أن نجد تماثلا في عدد مرات ذكر آدم وذكر عيسى عليهما السلام؟ عندما نبحث في كتاب الله تبارك وتعالى عن تكرار اسم آدم في القرآن كله، نجد بأن اسم آدم تكرر بالتمام والكمال 25 مرة. تكرر اسم آدم في القرآن كله 25 مرة. المفاجأة أننا إذا بحثنا عن اسم عيسى عليه السلام في القرآن كله، نجد أن اسم عيسى تكرر أيضا 25 مرة. وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يعطينا إشارة عددية إلى تماثل رقمي أيضا. فكما أن هناك معجزة في خلق آدم ومعجزة في خلق عيسى، كذلك هناك معجزة في تكرار هذين الاسمين الكريمين في كتاب الله عز وجل. الغريب أننا عندما ننظر إلى الآيات التي ذكر فيها آدم عليه السلام، نجد بأن الآية السابعة هي التي تتحدث عن التماثل في الخلق، أي أن الآية السابعة هي قوله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هذا في تكرار اسم آدم في القرآن الكريم. الآن عندما نبحث عن تكرار اسم عيسى في القرآن كله، ونقوم بتأمل هذه الآيات 25 نجد أيضا بأن الآية 7 هي التي تتحدث عن التماثل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، سبحان الله. يعني انظروا معي إلى هذا التماثل في عدد تكرار اسم عيسى واسم آدم وفي موضع الآية، مع العلم أن الآيات التي وردت فيها كلمة آدم تختلف عن الآيات والسور التي ورد فيها اسم عيسى عليه السلام. هناك سور مكية وسور مدنية وتختلف هذه عن هذه، ولكن عندما نتأمل الآيات 25 نجد بأن الآية 7 تتحدث عن التماثل، وكذلك هنا الآية 7 تتحدث عن التماثل. الآن إذا تابعنا تأمل هذه الآيات 25 لتكرار اسم آدم عليه السلام، نجد بأن الآية 19 جاءت في سورة مريم التي رقمها في القرآن 19. والسؤال، هل يمكن أن نجد نفس التماثل في اسم عيسى عليه السلام؟ طبعا عندما نبحث ونتأمل عن اسم عيسى في القرآن ونتأمل هذه الآيات 25 نجد بأن الآية 19 أيضا التي ذكر فيها عيسى جاءت في سورة مريم التي رقمها في المصحف 19، ولا نملك إلا أن نقول سبحان الله. إن وجود هذه الحقيقة الرقمية الدقيقة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون بالمصادفة، ولا يمكن أن تكون من ترتيب بشر، إنما هي دليل صادق على أن هذا القرآن كلام رب البشر تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.